أنا ظلمت نفسي وجيت على نفسي كثيرا من أجل الوظيفة، من أول ما بقيت عضو مجلس إدارة النقابات السينمائيين إلى أنه بقيت رئيس أكتر من قناة. وهذا العمل أنا أحبه وأعشقه، لكن هو أبعدني عن المخرج عمرو عبدين. فهو الاعتراف الحقيقي أنه أنا ظلمت نفسي كمخرج. أنا جيت على نفسي لأنه كان عندي مسلسلات كتيرة جدا حلوة الحمد لله ربنا وفقني فيها، فبالتالي لو كنت استمرت أكيد كنت هعمل حاجات أحسن بكتير. فعشان كده بقولك الاعتراف الحقيقي أنا ظلمت عمرو عبدين. المخرج الكبير الأستاذ عمرو عبدين رئيس قناة النيل للدراما، شكرا جزيلا لك على هذه الاعترافات الصادقة على المستوى الإنساني والمهني التي أثريت بها هذه الحلقة. شكرا جزيلا لك، ودائما أبدا أسعد بوجودك معي. شكرا جزيلا لحضرتك، ودائما الإذاعة المصرية منورة ومتألقة بمذيعين أقوياء، وطول عمرنا بنقول إن مذيعين الإذاعة المصرية أقوى مذيعين إذاعة على مستوى مصر والوطن العربي. شكرا. شكرا جزيلا. اعتراف مؤجل. عزة إسماعيل.